طيب، كنا وقفنا في المادة 69 و200 بعد الألف. التي تقول: ليس لشريك من الشركاء في النهر المشترك أن يشق منه نهرا أي جدولا أو مجرى إلا بإذن الآخرين، وليس له أن يبدل نوبته القديمة أو أن يجري الماء في نوبته إلى أرض له أخرى لا حق شرب لها من ذلك النهر. وإذا رضي أصحاب الحصص الآخرون بهذه الأشياء فلهم أو لورثتهم الرجوع بعده. قال في الشرح: ليس لشريك من الشركاء في النهر المشترك سواء كان عاما أو خاصا أن يشق منه بدون إذن الآخرين نهرا لأراضيه التي لها حق الشرب من ذلك النهر، أي ليس له أن يشق جدولا أو مجرى. فإذا شرحت هذه الفقرة على الوجه المشروح يظهر الفرق بين هذه الفقرة وبين الفقرة الثالثة. وليس له أن يضع على النهر المشترك طاحونا أو دالية، دالية يقول نوع من سواق الماء، أو ناعورة أو جسرا أو قنطرة، لأنه بفتح الجدول تتلف ضفة النهر، كما أن في إحداث شيء كالطاحون إشغالا للملك المشترك بالبناء. أما إذا كان إنشاء الطاحون لا يقلل من جريان ماء النهر ولا ينقص من مائه ولا يوجب كسر ضفته، وكانت ضفة النهر وداخله ملكا مستقلا لأحد، وكان للشركاء في حق مسيل، فلذلك الشريك أن يحدث طاحونا على النهر المذكور، لأن هذا الشخص إنما يتصرف في ملكه ولا يضر بغيره، فلذلك لا يمنع. كذلك للشخص الذي له نهر مخصوص متشعب ومفرز من نهر خاص أن ينشئ عليه جسرا، وإذا كان عليه جسر من القديم فله هدمه وإنشاؤه على طراز آخر، وليس لأحد منعه ما لم يكن هدم ورفع الجسر يؤدي إلى ورود الماء بكثرة، ففي تلك الحال للشركاء منعه. وليس له أن يبدل نوبته القديمة أو أن يزيد حصته المعينة. وإذا كانت المياه تقسم بقسمة الكوى بكسر الكاف وقد تضم، فليس له قسمتها على الأيام، كما أنه ليس له أن يجمع نوبته في الأوقات المتفرقة في وقت واحد بدون رضاء الشركاء، فلذلك يعتبر القدم في حق الشرب ويترك القديم على قدمه. مثلا لو كان نهر مشتركا بين قوم وكان لبعضهم كوتان ولبعضهم، شوف أخي هذا كله يرجع لمسألة واحدة، وهي أن هذا النهر له شركاء فيه، شركاء هو أن يأخذ الماء يسقون بالطريقة المعتادة، لا يأتون ويأخذون، فمثلا خلي ناعوري يفتح ساجية يفتح ناعوري، هذا كله خارج حدود شركتهم في النهر. نعم. شركاء في النهر يأتون يأخذون يشربون ما يمشون. نعم. مو يأخذون كميات أكثر بفتح جدول أو ناعور أو ما إلى ذلك إلا باتفاق جديد. نعم. هذه كل المسألة هذه. نعم. قال مثلا لو كان نهر مشتركا بين قوم وكان لبعضهم كوتان ولبعضهم الآخر ثلاث كوى، فليس لصاحب الأسفل أن يقول لصاحب الأعلى إنك تأخذ ماء أكثر من حصتك، لأن كثرة الماء وتفقه للأعلى يدخلان إلى قوتك ماء أكثر، فأنا غير راض عن ذلك، ويجب أن تقسم الماء بالنوبة أن نقسم الماء بالنوبة، فنسد كواتنا في نوبتك وتسد كواتك في نوبتنا، وأن يطلب تغيير الوضع القديم، ولا يجوز أيضا تزيد. هذا يحصل في جالة البساتين هذه الواقعة على النهر خراسان كذا بالنوبة. شلون بالنوبة؟ بخلين فد موظفين يعني الدولة عينها، وبخلين أبواب للجريان الماء، فكل بستان إلى ساعة أو ساعتين، وأظن بعضهم في أيام تصير ويدورون، وإذا شافه واحد كسر هذا يجازى يعاقب هذا، والكل راضين إلا من خلصة النبوك ما أدري شنو ينكشف أمره وله جزاؤه. نعم. قال ولا يجوز أيضا تزييد الكوى حتى لو يعني الكوى الفتحة. فتحة نعم. حتى لو كان تزييدها غير مضر بالشركاء، وليس له أيضا تزييد عرض النهر وتأخير فم. هذا يعني كله يغير من القسمة العادلة بالماء بهالفتحة. نعم. لما تفتح كوى أكثر يتدفق ماء أكثر. نعم. وهكذا خلوه على هالوضع هذا. هناك اللي سووه في الأيام أظن يعني أقرب إلى العدالة. لأن هذا الدوخة ما يجي يبحث كذا. نعم. يخلون أكو أبواب تقفل. نعم. مساحتها معروفة. نعم. ما يقدرون يخلون بها، لا يقدرون هذا يجيبون يفتحون القفل ولا يعرضوها. هذا يعني يمكن تحقق عدالة أكثر. نعم. قال وليس له أيضا تزيد عرض النهر وتأخير فم القوة على النهر بأن يجعلها أربعة أذرع من فم النهر إلى أسفل، ولو تصرف في خالص ملكه لأنه يضر بأصحابه بأخذه الماء أكثر من حظه. وهذا نعم. كذلك لو قال أهل الأسفل نريد توسيع فم النهر لجلب الماء بكثرة من النهر الأعظم ونزيد ونزيد كوانا، فلأهل الأعلى أن يمنعوا ذلك قائلين إن كثرة الماء توجب فيضان الماء إلى أراضينا. كذلك يعني يبقون الحال كما هي. كذلك لو كان أهل قرية يسقون أراضيهم من القديم بحق من العين النابعة في أراضي قرية أخرى وأرادوا الاستمرار على سقي أراضيهم، فليس لأهل القرية لأهالي القرية الأخرى منعهم من السقي بداعي أن الماء نابع في أراضي قريتهم. كذلك إذا كان متعارفا بين أهل بلدة أن النهار هو من طلوع الشمس إلى الغروب، وكانوا يسقون مزارعهم بساتينهم بالنوبة من ماء، وكانت نوبة بعضهم في الليل ونوبة بعضهم في النهار، ولم يقنع أصحاب نوبة النهار بسقي مزارعهم وبساتينهم من طلوع الشمس إلى الغروب، وطلبوا أن يسقوا مزارعهم من طلوع الفجر إلى الغروب، فلا يجاب طلبهم. ما يسوون أي تغيير. نعم. آية. قيل ليس له تزيد الحصة المعينة، مثلا لو كان نهر صغير مشتركا بين بضعة أشخاص وكانت حصة كل شريك معينة ولو حق شرب في النهر ويسقون مزارعهم قديما على ذلك الوجه، فليس لبعض أولئك الشركاء ألا يرضوا بحصتهم المعينة وأن يطلبوا تغيير الوضع القديم، ليس لهم ذلك. قيل ليس له توسيع فم الجدول والمجرى لأنه تتلف ضفة النهر فيأخذ ماء أكثر من حقه، وهذا يؤدي إلى ضرر الغير. وإذا كانت المياه تقسم قديما بالكواء فليس له تقسيمها على الأيام، كما أنه ليس له سد كواء وفتح كواء غيرها، والحال أنه يجوز في الطريق إجراء عمل كهذا كما ذكر في شرح المادة كذا. طريق يختلف عن مجرى الماء. كما أنه إذا كانت كواء عالية وأراد تسفيلها أو كانت سفلية فأراد إعلاءها لترد الماء المياه قليلة، فقد قال الحلواني أنه إذا كان معلومة قديما أنها كذلك فله عمل ذلك. هذا إذا علم أنها كانت متسفلة في الأصل وارتفعت بالانكباس فهو بالتسفيل يعيدها إلى الحالة الأولى، أما إذا علم أنها كانت في الأصل بهذه الصبة فأراد أن يسفلها فإنه يمنع من ذلك لأنه يريد أن يأخذ زيادة على ما كان عليه من الماء. وأما السرخسي فقد قال إن له إجراء ذلك مطلقا، انظر مادة ستة، بسبب أن قسمة الماء في الأصل باعتبار سعة القوة وضيقها من غير اعتبار تسفل وترفع فيه فلا يؤدي إلى تغيير موقع القسمة. لا، الظاهر أنه يختلف يعني التسفيل والتعلية يختلف اندفاع الماء. أو أن يجري جميع الماء في نوبته أو يجري الفضلة لزيادة الماء في نوبته إلى أرض له أخرى لا حق شرب له من ذلك النهر أو لأراض أجنبية، وليس له أن يقيم أراضيه هذه ولو أحيانا مقام أراضيه التي لا حق شرب، وأن يسقي من النهر المشترك تلك الأراضي لأنه بتقادم العهد أي بمرور الزمان يستدل بذلك على حق شرب تلك الأراضي فيحكم لأرضه بحق الشرب في النهر المذكور، لأنه إذا تنازع أصحاب الشرب في حق الشرب وكان غير معلوم كيفية الانتفاع قديما وغير معلوم مقدار حق الشرب فيجب تقسيم حق الشرب بمقدار أراضي الشركاء، حيث أن المقصود من الشرب هو سقي الأراضي، وفي هذا الحال يتزايد الشركاء لأنه أدخل أراضي لا شرب لها وصار لها إيش؟ شرب بالتقادم. أما إذا اختلفت أصحاب الطريق الخاص فتقسم على عدد الرؤوس، وإذا رضي أصحاب الحصص الآخرون بهذه الأشياء فلهم أو لورثتهم بعد وفاتهم الرجوع بعده، لأن هذا الإذن والرضا لم يكن مبادلة حق شرب بحق شرب بل هو إعارة. كذلك لو أعطى نوبته من الماء بإذن من جميع الشركاء الأجنبي وأجراها الأجنبي إلى أراضيه فلهم ولورثتهم الرجوع بعد ذلك، وذلك لو كان نهر مشتركا بين اثنين وفتح أجنبي جدولا من هذا النهر برضائهما فلأحدهما فقط أن ينقض هذا الإذن بعد ذلك، لأنه إعارة إذا أذن صاحبي النهر، إذ أن صاحبي النهر قد أعارا نهرهما من الرجل لينتفع بالماء، فجاز الرجوع بالآرية. وليس للذين في أعلى النهر سد النهر بالسد النهي بالكلية بدون إذن من أصحاب الأراضي السفلاء وإن لم تشرب أراضيهم بدونه، لأنه يؤدي إلى إبطال حق الغير. أما إذا اتفق جميعهم على ذلك، أي أنهم اتفقوا على إجراء كل النهر إلى أراضي الذين في الأعلى ثم إجراءه بعد ذلك إلى الأراضي السفلى، جاز، لأن الحق لهم ولا يتعرض بالخصومات التي يتفق عليها الشركاء. أما إذا قيل ماء النهر إذا قل جميل، أما إذا قل ماء النهر فإذا لم يسد النهر فلا يستطيع أحد سقي أراضيه، واتفق الشركاء على شيء فيها فبها، وإذا لم يتفقوا على شيء فعند بعض الفقهاء يصير سقي الأراضي التي في أسفل النهر أولا، ثم إن أهل الأعلى يسدون كل النهر ويجرون ماءه إلى أراضيهم، وعلى هذا الوجه يكون أهل الأسفل أمراء على أهل الأعلى، ويجب على أهل الأعلى الإطاعة لأهل الأسفل، وبذلك يدفع الضرر العام ويحصل قطع التنازع والخصام. لماذا أبحنا لهم الإعارة وهو مباح؟ المال مباح، بس هو من يقول كيف يا شيخنا كيف ملك الإعارة كيف يعيرون لهم الشرب من الماء؟ لا وما هو هو هو مو إعارة، لأن العارية يا أخي اسمع العارية يعني ركنها الانتفاع بها لا إثناءها، هنا يعيرونهم ما يأخذوه المكان والمي دايد، ليست أعارة هذه، وإنما هم يعني فتح لأن الجدول حقهم خاص ليس عاما حق خاص، فهم يتنازلون عن حقهم هذا، يعني الهبة أقرب. نعم، لكن هو عارية من وجه كما لا مو العارية أخي، لا ينتبه قلتم وجهتموه على أنه أعار المجرى يا شيخنا. لا الإعارة بقاء الشيء مع الانتفاع ورده كما هو، هذا المي يفنى، هو هبة أقرب شيء، لكن أعار الممر فقط، الممر ليس الماء، هو على اعتبار أن الممر ملك لهم، مو مي يفوت هذا. نعم، مو هذا المي، احنا نحكي عن المي مو عارية، هو هذا مشترك يعني الإذن بالانتفاع. إذا قلنا المجرى عاروه الارتفاع لهذا يمكن، لكن الماء يبقى هبة. نعم، فهو يمكن أن يقال أنه إعارة من وجه، هبة من وجه. يمكن إعارة، لا كل إعارة وهبة. الهبة تتجه للماء والإعارة تتجه للمجرى. نعم، الفصل الخامس في إحياء الموات، هذا فصل جديد شيخ. إيه مهم. قال: وتعريف الإحياء قد سبق في المادة كذا، والموات بفتح الميم بوزن سحاب. يعني ما ينتفع بها، كما أن الميت ما ينتفع به. فشبه. بوزن غراب. فأحيا به الأرض بعد موتها. نعم. موتها يعني ما ينتفع بها. الإنسان لما يموت ما ينتفع به. قال: ومعناه اللغوي الحركة تقف عند الإنسان عندما يموت، الحركة تقف، ما ينتفع به شيء، الأرض إذا ماتت تقف الحركة فيها. لا، ما كل موت يعني الموت يناسب شيء، شجرة إذا يبست ما يثمرت من ميتة، أو إذا ما تدفع صبخة أو كذا ماتت أو ميتة، أما هي ميتة تكون ماتت، وهذا اللفظ استعمله القرآن، فأحيانا به الأرض بعد موتها، وضرب الله مثلا ما الموت في سورة ياسين مسألة لا على الأرض، هذه الأرض الميتة واحدة هذه الأرض الموتة ومن آياته كذا، وآية لهم الأرض الميتة ومن آياته الأرض الميتة وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا فيها جنات من نعيم من نخيل وأعنان فجرنا فيها من العيون. هذا يعني الميتة هو يعني إيقاف الانتفاع أو زوال الانتفاع من هذا الشيء، وكل شيء ما إلى موت خاص. نعم. إيه؟ قال ومعناه اللغوي الحيوان الميت، ومعناه الشرعي مستعمل في المعنى الوارد في المادة الآتية. إيه؟ وتسمى وتسمية الأراضي المتصفة بهذا الوصف به استعارة، وذلك أن الحيوان الميت مستعار والأراضي المذكورة مستعار لها، ووجه الشبه بطلان الانتفاع في كليهما، يعني كما يفوت الانتفاع من الحيوان إذا مات تفوت وجوه الانتفاع من هذه الأراضي كالزراعة وغسل الأشجار وإنشاء الأبنية عليها. المادة 70 و200 بعد الألف. الأراضي المواد هي الأراضي التي ليست ملكا لأحد ولا هذا أول شرط ليست ملكا لأحد غير مملوكة لأحد بعد ولا هي مرعى ولا هي مرعى للآخرين لأهل القرية يعني لأهل القرية أو الكرة. نعم. ولا محتطب لقصبة أو قرية محتطب يأخذ محطب منها أشجار كذا. نعم. وتكون بعيدة عن أقصى العمران أي أربعة. نعم. أي التي لا يسمع منها صوت جهير الصوت من أقصى الدور التي في طرف القصبة أو القرية. نعم. بعد خلاص انتهت. هاي شروط هاي. هاي شروط يجب توفرها توفرها فقط ميتة، أما مسألة إحياها كيف إلى شروط أيضا. نعم. قال ده يحكي شروط الآن الشرح هنا بس هذا. نعم. وذكر أولا ليست ملكا لأحد ولا مرعى ولا محتطب لقصبة أو قرية، وتكون بعيدة عن أقاصي أقصى العمران. نعم. التي أي التي لا يسمع منها صوت جهير الصوت. تمام. من أقصى الدور التي في طرف القصبة أو القرية. الإحياء المعتبر الإحياء المعتبر. نعم. جينا نقرأ. قال الأراضي المواد هاي الأراضي التي ليست ملكا لأحد في دار الإسلام. إيه؟ ولا هي وقف أو أرض أميرية أو مرعى ولا محتضر لقصبة أو قرية أو مقبرة لها، وتكون بعيدة عن أقصى العمران، ويفسر أقصى العمران على الوجه الآتي، وهي التي لا يسمع منها صوت جهير الصوت من أقصى الدور التي في طرف القصبة أو القرية إذا كانت الأرض المذكورة في جوار قرية أو قصبة. القصبة يعني أكثر من القرية الظاهر يعني يعني بعد أسامي للأرض الجيف ساعتها قرية ومصر وما إلى ذلك. إيش القصبة عندكم؟ القصبة مثل النوبة. لا لا القصبة لا القصبة لا القصبة هي فد اسم فد اسم ذو مساحة معينة. نعم. شلون مصر أنصار المسلمين إيه. ولذلك يدخلون الحنفية أن من شروط إقامة صلاة الجمعة في مصر يعني مو في قرية. نعم. وإن كان الشرط محل نظر الحقيقة إيه. نعم. نعم. إيه. إذا كانت الأرض مذكورة في جوار قرية أو قصبة وليس من طرف الأراضي العامة. قرية أو قصبة. قرية أو قصبة. أو قصبة. نعم. وليس من طرف الأراضي العامرة، يعني لو وقف أحد في طرف العامر وصاح بها على صوته فلا يسمع صوته، ومقدار ذلك تخمينا مسافة ميل ونصف. أي. أي نصف ساعة. ها؟ نعم. كما فسر وقد قدر مقدار الصوت بصوت المؤذن المعتاد أيه. للناس. نعم. يا شيخ اللي في القرى ايش تحسب الاراضي الذي لا مالك لها؟ ايش؟ اللي في القرى داخل ما يعرف لها مالك يا شيخ، هل ياخذ امام المسلمين او يتملك احد الناس؟ لا لا كل شيء ما له مالك فرد معين تكون للدوله اذا دار الاسلام. يا شيخ هذه المسافه هل هي ولذلك يقولون إذا احتل الكافر ولو شبر من أرض المسلمين وجب الجهاد، ما يشترطون بها عامرة معامرة الأرض هذه إلنا تابع ضمن دار الإسلام. دار الإسلام هي غير مملوكة لشخص كدار لما نقول دار مثل اليمن. إيه. نعم. قال وقد عرف بعض الفقهاء الموات بوقوف الصائح في أعلى محل من طرف العمران، ولم يذكر بعضهم قيد في أعلى محل، وقد قبلت المجلة القول الثاني. ما يشترط الأعلى يعني أن يرتفع هو على الأكثر مؤذن جهير الصوت. نعم. هذا أذن وهذا جيد والله. إيضاح السبب والقيود والشروط أي جيد. هذا شيخنا الحنفية يقولون أن الأرض التي هي محتطب لأهل القرية هذه ملك لأهل القرية، أليس كذلك؟ ما الانتفاع مو ملكية، الانتفاع مرصد للانتفاع. حليم نعم. إيه. طيب هل لأحد أن يبني فيها؟ ما يبني فيها ملك هذا صار إله. نعم. لكن هم يقدرون يسوون فيها أشياء للانتفاع أو لزيادة الانتفاع، كيصير إيصال ماء. كيف تتوسع القرية؟ نعم. كيف تتوسع القرية؟ ولذلك قالوا تكون بعيدة. قالوا بعيدة عن العمران. أيوة أنا أقصد إنه هذا نعم. الذي يسمى الحمى، حمى القرية. نعم. حمى القرية. هذه. أو الأراضي المحجورة. نعم. يأخذ. محجورة لمصلحة أهل القرية. لمصلحة أهل القرية. الحنفية الحل موجود. لازم يأخذون إذن. من ولي الأمر. من ولي الأمر ويشوفها قريبة للقرية ما يطيل. أو على احتمال أنها تكون محتطب. أو أي شيء ما يطلن إذن. نعم. طيب وعليه إذا أراد أن يبني بيت لابد ينتقل يأخذ إذن. قال رحمه لأن هذا بالحقيقة ما يعتبر داخل في مفهوم الإحياء المواد. إحياء المواد يعني العلة إجازتها حتى يصير نفع للعامة كزرع كذا هالأشياء هذه. مو نفع خاص. نعم. قال إيضاح السبب والقيود والشروط. وسبب تعطيل هذه الأراضي عن الزراعة هو إما لانقطاع الماء عنها أو لاستيلاء الماء وغلبته عليها. وعلى هذا الحال لو كانت أرض مغمورة بالمياه وجفت عنها بصورة لا تعود المياه إليها فتعد هذه الأرض مواتا. هذا على من جبت المواد. نعم. إذا لم تكن حريما لعامر والقصبة مستعملة بمعنى البلدة والمدينة الكبيرة. القصبة يعني القصبة يعني 20 لبنة. ايش؟ القصبة تعمل تقريبا كم لبنة القصبة؟ لا يا شيخ محمد بس هو هنا فسر القصبة. اخي ما حد يجيب لنا برا المعجم الوسيط. 20 لبنة. هنا موجود المعجم الوسيط؟ لا هو هنا فسرها يا شيخ. قال والقصبة مستعملة بمعنى البلدة والمدينة الكبيرة. خلاص هذا. من مصر يعني قطعة. خلاص هذا مو أكثر من القرية. نعم. احنا نريد هو ايش يريد فيها؟ ما لازم بالمعنى اللغوي الصحيح. هو يريد فيها الشيء هذا. نعم. إلا أنها قد وردت هنا بمعنى البلدة على الإطلاق. خلاص. سواء كانت كبيرة أو صغيرة. إيه نعم. وتطلق القرية كثيرا على المدينة أيضا. إيه. إذ أطلق الكتاب الكريم القريتين على مكة المكرمة والطائف. نعم. قال على رجل من القريتين عظيم. وحيث أنه قد ذكر القرية هنا مقابل ذكر القرية هنا مقابل القصبة فهي بمعنى القرية. ويفهم من التعريف والشرح أنه يجب وجود 7 شروط حتى تعد الأرض مواتا. إيه. الأول أن تكون تلك الأراضي غير ملك لأحد في دار الإسلام. نعم. لأن المطلق يصرف على الكامل. نعم. وكمال ذلك كونه ليس ملكا لأحد. تمام. في دار الإسلام يكون شرط ثاني. لا هو شنو هذا دار الإسلام؟ لأن الملك يريد له حامي. ولذلك أبو يوسف لما يقول يعني أن الشريعة الإسلامية أحكامها تطبق في دار الإسلام لماذا؟ لأن التطبيق مو فقط الولاية المكنة السلطة حيث أن لا سلطان للمسلمين إلا على هذه الدار فهذه دار الإسلام هي التي تطبق فيها الأحكام الشرعية. ولذلك عندهم مسألة يعني القتل اللي يقتل هناك نذك مسلم الولاية الولاية والسلطة إعدام الولاية لإعدام السلطة. نعم. أقصد لو كان أرض موات في أرض غير الإسلام لا ما تقدر ما لها سلطان ولا تعتبر مواد اللي نتكلم عنها. طيب ثم واحد احياها ثم ضمن الى دار الاسلام فيما بعد هل يعتبر لا واحد هاي مال الضم مال الضم واحد احنا نحكي على هذه الارض بها اوصاف مواد غير مملوكه لاحد لكن نقول مملوكه دار الاسلام لا ليست لا غير مملوكه دار الاسلام الشروط البقيه كلها متوفره بها لكن ما تعتبر هذه مواد لكون كذا لأنها دار الإسلام لا سلطان لها على إلا على دارها. شيخ بعض الأحيان الشعب يكون مثلا كثير الشعوب بعض الأحيان في بعض المناطق يكون تعداد سكان المسلمين أكثر لكن الحاكم كافر هل لا، الشافعية عندهم لا يشترط في دار الإسلام أن يكون كل أهلها مسلمين، حتى لو كان أنه لا ينظرون إلى السلطان، حيث لا سلطان للمسلمين، هذا لا تعتبر في دار الإسلام. أي نعم، لبنان ما تدعى في منظمة المسلمين، تدعى ما تقدر. يعني العبرة بالسلطان، صح يا شيخ، بالسلطان لا بكثرة الشعب. هو ده أقول لك، هكذا يقولون. نعم، يعني روسيا يحكم الإسلام بالسلطان. نعم. قال فعليه إذا أصبحت مملوكة لأحد بعد استيلاء الإسلام فتبقى ملكيتها ولا تزول بتركها وتعطيلها مدة طويلة، ولا تعد هذه الأرض مواتا لذلك السبب، حتى أنه لو نقل أحد ترابا من أرض خربة إلى داره فينظر. إذا كان معلوما أن المكان المذكور ملك لأحد بعد استيلاء الإسلام على البلاد المذكورة ولكن لم يعلم مالكها فليس له أخذ التراب. أما إذا كان معلوما أن لها مالكا قبل استيلاء الإسلام عليها أو كان غير معلوم مالكها فيجوز أخذ التراب منها. وعلى هذه الصورة إذا كان مالك الأرض معلوما فتكون لمالكها ولورثته بعد وفاته، أما إذا كان مالكها غير معلوم فتكون لقطة ويتصرف فيها إمام المسلمين كتصرفه في جميع اللقطات. وفي هذا الحال إذا ظهر مالكها فترد إليه، كما أنه إذا ضبطها أحد بداعي أنها موات وزرعها وترتب نقصان أرض من زراعتها فيضمن نقصان الأرض لمالكها، وإذا لم يحصل من زراعتها نقصان أرض فلا يلزمه شيء ويكون الزرع للزارع على اعتبار أن المنافع غير مضمونة يا شيخنا. وإذا انقرض أصحاب الأرض المملوكة فتكون تلك الأراضي عند بعض الفقهاء كالمواد وتكون عند بعضهم لقطة. ما ولذلك بالميراث من جملة الورثة بيت المال، إذا مات شخص لا وارث له، من العلم تقول هذه من الفقهاء من قال لبيت المال، ولذلك بيت المال وارث لمن لا وارث له، وما يقول السلطان بيت المال. لكن البعض الآخر يقول لا، ليس هذا ميراثا، لأنه لو كان المال مال كافر ما إلا وارث، ما تروح لبيت المال. بيت المال من شروط الميراث أن يكون المارث والمورث دينهم واحد، المسلم ما يرث الكافر، وهذا تقولون أنتم البيت المال هذا، وفي بيت المال يوضع المال للكافر ومال كذا إلى آخره. لكن أقرب شيء هو ميراث، حتى يمكن أن يتصرف بتصرف الورثة وما إلى ذلك. شيخنا، نعم. على ذكر ميراث الكافر، في الحديث الشريف لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أي نعم. والجمهور على أنه لا يرث هذا من هذا ولا هذا من هذا. لكن مذهب إسحاق بن راهويه وجماعة من الفقهاء هم قالوا أنه المسلم يرث الكافر. أي والكافر ما يرث، لأن في ميراث عدو وولاية يعلو ولا يعلى عليه. ماذا ترون في هذه؟ والله يا شيخنا، الآن يعني في ديار الغرب أحيانا البعض من الناس ربما يتعرف على الإسلام ويريد أن يسلم ويكون لوالده مثلا ثروة، فيخاف قد يتلكأ من الإسلام إذا علم أنه لم يرث. شوف أخي، المواريث في الغرب مثلا في أمريكا ما عندهم ميراث الابن والكذا، وإنما الشخص يكتب يقول أنا إذا مت يرثني فلان فلان فلان بالتساوي أو كذا أو لواحد، خلاص هاي هو هذا. حتى واحد والله سألني سؤال، قال لي أنا يعني أريد هذا الميراث، يعني أريد أعين اللي حقه حرين، وأني عندي أخت وزوج وكذا كذا، ما أريد أقتل أختي لأن زوجها مات، يجو إلها ورثة أقارب يرثون في شرط الإسلام، أريد أقتلها لأختي لأن الميراث عندهم هكذا. قلت له والله هي ننظر إلى المسألة، هذا الذي أنت ديجيك حقوق تقاعدية، عيطوا حقوق تقاعدية ترجع إلى أخته، هل هو مال موروث أم لا؟ هذه المسألة. فإذا قلنا مال موروث فيجب أن نطبق أحكام الإسلام بالميراث، يعني ما تقدر أنت تطيها كلها لأختك، أختك تأخذ حصتها وإذا موجودين عصبة غير يأخذها. هو ده تقول أنت ميراث، هذا هي الدولة ده تقول أنت من يرثك بعدك عين المياهم، يعني إذا قالوا أختي أو فلان وفلان فتقسم، تركت تحقق التقاعد العفو يقسم عليهم. فهم مو عندهم ميراث ثابت. طيب شيخنا معلش، لو الأب عند وفاته أو قبل وفاته قال ميراث مالي لفلان هذا لابنه، لا بربطة يمشي هذا. طيب لا، أنا هو كمسلم، الابن هذا كمسلم، نعم من مكافر هو مسلم، هل يجوز له أخذه ولا ما يجوز بناء على حديث لا يرث الكافر المسلم الكافر؟ والله هذا اللي هو الحنفية يقولون يحل مال الكافر بالعقود الفاسدة. لا هو راح هذا، هو نقل مال، مو مال التصرف في مال ولا في عقد، هذا مال إله لما يموت من يقول يقول، أما بالوصية أو بالميراث. أي الميراث هذا هو حق الشريعة، هي تحدده، الإسلام حددت من يستحق هذا الكذا، وانتش أيضا الحق وصية بحدود الثلث كما معروف هو هذا. هذا يختلف نظام كامل هذا، أوروبا ما عنده ماشي، فرنسا أو إنجلترا تبقي. هذا قد يشعر عبد الله، يقول شخص أسلم، شخص أسلم ومات والده وكتب والده أن المال هذا يرثه ابنه الذي أسلم، أو مبلغ أو جزء من مالي، ما يخالف هذا. هذا القول الثاني موجود، هذا أخي القول الثاني مو قول شاذ ولا هذا. هذا اللي أردته، بل لا يمكن يأخذها، يعني هذا يأخذها يدفتر على أساس أنها مش في غنيمة في أي شيء. لا لا، أقول لك بالميراث، أكون بالميراث المسلم يرث الكافر وليس العكس. محتاجين لأنه هذا النوع من العلو، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لكن قد يعلل يا دكتور واحد يقول أصل الميراث إنما شرع لأجل الولاء، والولاء بين المسلم والكافر منتفي، لا يوالي لا مو كل لأجل الولاء أخي، لا أكون ما الحقوق، هذا هذا امتداد للشخص هذا. لا لا مو مسألة ولاء، مو عن الساكو عصبة عندها ولا ما ترد، العصبة ما لهم ولا، إلا لهم ولا ما ترد، يحجبوا فقط ما لهم، ليس هو الولاء البعضية، لا الصواب البعضية، إيه نعم. لكن الدين ما الولاء والبعضية، لا أسباب نعم نعم. قال رحمه الله: وفي قانون الأراضي العثماني تعود هذه الأراضي المملوكة التي انقرض أصحابها إلى بيت المال وتكتسب حكم الأراضي الأميرية. بناء عليه قالوا في أراضي الشام هذا يا شيخنا، الشام مختلفين بها، نعم. كذلك العراق، هل هي يعني فتحت عنوة أو صلحا؟ إيه؟ حتى مكة يا شيخنا اختلف بهذا، ولهذا الجمهور عندهم أن دور مكة لا تورث ولا تملك ولا تؤجر، نعم. إلا الشافعية يرون أنها تورث وقفي، ولذا بعض أهل مكة يتحرجون من التأجير. إن هذا مذهب الزين. قال كذلك: لو استولى البحر على أراضي أحد فأصبحت بحرا، التهمها البحر ثم عادت فأحياها آخر، فتكون تلك الأراضي لمالك الأول ولا تكون للمحيي. يعني مد البحر عليها، المد البحري أخذها أغرقها، أغرقها وبعد فترة انحسر جزر عنها، تبقى صاحبها الأول. نعم. نعم. قال: وقد ذكر آنفا أن الأراضي التي كانت تحت استيلاء الماء ثم برزت بصورة لا تعود المياه إليها تعتبر أرضا مواتا إذا لم تكن حريما لعامر، أما إذا استولت المياه على أراضي على أرض آخر حين انسحابها عن تلك الأراضي، فليس لصاحب الأرض الذي استولت المياه عليها أن يقول إن المياه قد استولت على أرضي فإني آخذ بدلا عنها الأرض المنسحبة عنها المياه. لا لا، كل شيء له حكمه. أما إذا انسحبت المياه عن الأرض بصورة يؤمل معها رجوع المياه ثانية إلى الأرض فلا تعتبر الأرض مواتا، بل يبقى حق العامة فيها. ولكن إذا كان بسبب إذا كان انسحاب الماء بسبب، هل يضمن هذا المسبب في شيخنا؟ لا، هذا واحد يصير اضرار بها، كان يهد عليها ما ويغرقها وكذا، او يدفن جانب منها بما يرقي بها من طين وكذا. أي أي. مثل اراضي هولندا. أي. كثير من مساحتها هي عباره عن ما تركه البحر من طين. نعم. بل هولندا يا شيخنا انا بغيت فيها فترة. هولندا هي تحت مستوى البحر، اسمها نيدرلاند، الأرض المنخفضة على البحر. البري كثير منها هي تكونت ويبنون يرجمون علشان ما يضيق عليهم. يعني كثير من الأراضي تكونت من غمرها بالمياه وانسحاب المياه منها. نعم. نعم. وإذا كانت أرض شخص تحيط بجميع الجهات في بحيرة، والبحيرة في وسط أرض، ثم جفت هذه البحيرة، الأرض اللي في وسط هذه الأرض تعتبر مات ولا ملك لصاحب الأرض؟ لا، نشوف المن. لا، هو أرضه هكذا مثلا، وفي وسط هذه الأرض بحيرة. جفت هذه البحيرة وانكشفت. البحر هو المن هذا، ملك عام هذا. ملك عام هذا، هي موجود هذا. يعني هاي تقول عليها بحيرة لو أرض وسط أرض يملكها شخص الأرض، لكن البحيرة عامة للناس جميعا، فجفت هذه الأرض لكن هي في وسط أرض، فلمن بعد الجزء يتبع الكل، الكل بحر، والجزيرة جفت بعد من يعود جفت لا يوجد ماء ما يخالف، لكن الناس انتفعوا بها اللي كان ما فيها مو بحيرة صغيرة مالحة ما فيش فيها ماء مثلا. ايه هذه كانت بحيرة ينتفعون بها كبحيرة فيها ماء. نعم. فلما جف الماء لم يعد لهم حق انتفاع، لأن هذا ماء والماء ليس ملكهم. نعم. ايه فتبقى هذه ترجع إلى حكم حكم الماء. ها؟ يعني أحق الناس بإحيائها ماكو لا يحيى ولا شادي غير قابل للإحياء. إذا اختصموا الأشخاص بها. لا ما في إحياء، لأن هذه يمكن الانتفاع بها من القرية والكذا، لأن جزيرة هذه انتفع بها متروكة لهذا، ما تصلح هذه لأنه للزراعة والكذا، فتبقى هي ملك عام. هم الحنفية عندهم الأراضي ثلاث أنواع: مملوكة ومتروكة وموات. كذا شيخنا؟ الموات هي التي قابلة للإحياء. نعم. وليس موها موات. نعم. والمتروكة هي التي لا ينتفع بها ولا يمكن أن تحيا. نعم. قال اثنين: ألا تكون تلك الأرض عائدة للوقف، فإذا كانت الأرض المتروكة والمعطلة عائدة للوقف فلا يجوز إحياؤها، أي لا يجوز أحد إحياؤها. مو قلنا غير مملوكة على أن تكون ملكا له. ايه. هو الآن بيذكر شروط المواد ما هي. ثلاثة: ألا تكون تلك الأرض أرضا أميرية، فإذا كانت الأرض بتصرف أحد بموجب سنة تمليك طابو أو كانت أرضا أميرية فلا يجوز إحياؤها. أربعة: ألا تكون مرعى لقصبة أو قرية. خمسة: ألا تكون محتطبا لقرية، فإذا كانت مرعى أو محتطبا لقرية فبما أن لأصحابها حقا فيها فلا تعد مواتا ولا يجوز إحياؤها. حتى أنه لو أحيا أحد هذه الأراضي ظنا منه أنها موات وتصرف فيها 30 أو 40 سنة بلا نزاع، فتسمع دعوى أهل القرية على المتصرف وتنزع منه إذا ثبتت دعوى القرية. بس هنا يا شيخنا هذا الظاهر قبل أن ينزل القانون العثماني في مسألة التقارير. لا، القانون قانون عثماني لما أقر صار هو المتبع. أي في قانون أقصد صدر في الدولة العثمانية مؤخرا أنه لا تسمع الدعوة بعد 15 سنة أظن. ها، 15 سنة بالنسبة للأملاك المملوكة للأفراد. أي. و30 سنة بالنسبة للوقف. 30 سنة. أي نعم. أي. نعم. نعم. قال ستة: ألا تكون مقبرة لقرية. وهذه ما الدولة العثمانية هي ما صادرت الأملاك التاركة صاحبها 15 سنة. نعم. لا تزول ملكية. الملكية لا تسقط بالتقادم، لكن تمنع المحاكم من النظر فيها، من نظر أي دعوة بشأنها بس. ولذلك مو بس الأراضي، الديون أيضا. ولذلك لو واحد مطلوب مبلغ والدائن تركها ما طالب بها 30 سنة وأقام دعوة، فالمدين هذا يعرف هذا القانون، يقول أنا أدفع بمضي المدة بالتقادم خلص، ما يقدر بعد يشوفه. لكن في الواقع نسمع رفع هذا. فإذا واحد واجه هالشيء رجع وقام دعوة على الدائن قال أخذ ما لا يستحق لأن القانون يقول لا تسمع الدعوة كذا، وهو أخذها بعد سماع الدعوة والحاكم حكم لي بها، ما يسمع دفع هذا. يقول له أنت تنازلت عن حقك، عن حق الترافع، وهو مثلا لحقك، حقك ما وقع ما وقع، فبقى هو الدائن دائن إليك، فأنت الطشية ما دفعت بالتقادم حتى امتنع من الرؤية فرد دعوة. قال سادسا يا شيخ هذا المذهب المالكي يا شيخ ما شايفها غير عند الحمد ما شايفها والله غير حمد فيه هذا هذا يقال في حالة أن الحق ما يسقط بالتقادم ما يسقط بالتقادم فالدولة العثمانية ما سقطت حقوق الدائنين سقوط الحق على ما بقى لك أسلة لكن تمنع المحاكم من نظر الدعاوى التي فيها تقادم 15 سنة بالنسبة لحقوق الأفراد والتلافين بالنسبة لهذا ما أسقط الحق منع لأن القاضي هو نائب الخليفة والنائب يخضع لقيود المنيب إله هو اللي عيده قال لا تسمع تيجي دعوة خلاص تسمع أما إذا رجع الطهياء خارج المحكمة المحكمة ما تقول لا تليس الطهياء تلاحظ وين أما لو مطي هو فالشيء وموفيه وهو ليس المدين يقول على نفسك شيء ليس هو حق عليه يقدر يرجع. قال سادسا ألا تكون مقبرة لقرية أو قصبة فإذا كانت مقبرة فيجب إبقاؤها مقبرة كما كانت ولا يجوز فسخ المقبرة بإحيائها أو تمليكها لآخر طبعاً. كما أنه لا يجوز انتفاء أهل المحلة فيها ولو زالت آثار المقبرة لمقبرة لتسمى المندثرة يا شيخنا هكذا لا تبقى المقبرة إلا أنه يباح احتشاش الكلاء النابت في المقبرة أي جمعه وإطعامه للحيوانات لأنه أيسر أن يجمع أجمع وهذا هذا يتفق وينسجم مع ما ما ما جعلت مقبرة المقبرة للدفن هي فما ما موجود حشيش وكذا راح حتى لما يشيل الحشيش تصير صالحة للمقبرة فأنت تدفع وتبقي ما منشي هذا المكان وهو للدفن قال أي أنه أيسر أن يجمع الكلاء ويطعم للحيوانات بدلا من إدخال البقر إلى المقبرة ورعيها الكلاء المذكور سابعا أنت لا وأكثر يعني يقلل المساحة للمقبرة بترك العشب والكذا إلى آخره نعم لكن لو فرضنا أنها فوق القبور هذا يا شيخنا طلع هذا على القبور ولم يبقى مساحة يمكن أن يقبر فيها لا هو الحشيش هو يعني بالحديث أنه يرفع العذاب عن المقبور ما دام عليه شيء رطب أي ما لعله يخفف عنه العذاب نعم ولذلك يجيبون نعم شجرة أو سعفة أو كذا نعم قال سابعا أن تكون بعيدة عن أقصى العمران العمران العمران ولو نعم فإذا لم تكن الأرض ملكا لأحد كما أنها لم تكن مرعى أو محتطبا لقصبة أو قرية أو مقبرة لها ولكن كانت غير بعيدة عن أقصى العمران فلا تكون مواتا بل تكون أرضا متروكة كما هو مذكور في المادة الآتية نعم ومدار الحكم عند أبي يوسف في الموات البعد أي أن تكون بعيدة عن أقصى العمران وعدم جواز إحياء المحلات القريبة من أقصى العمران ولو كانت بلا صاحب أما عند الإمام محمد فمحور الحكم هو انقطاع الارتفاق أي عدم انتفاع الأهالي منها سواء كانت قريبة ما لأبو يوسف لا أو لا نعم سواء كانت قريبة من العمران أو بعيدة عنه وحسب هذا الرأي يجوز إحياء الأراضي القريبة من العمران التي بلا صاحب والتي لا ينتفع الأهالي منها وقد رجح الزيلعي وشمس الأئمة قول الإمام أبي يوسف واختارت المجلة بهذه المادة واختار القانون الأراضي أيضا قول الإمام أبي يوسف المادة وإيش قال أبو يوسف بالضبط؟ أبو يوسف يقول بالبعد بالصوت. البعد يعني. لكن محمد يقول لا إذا كان انقطاع الانتفاع. لا لكن لكونها قريبة فالانتفاع ما محتمل جدا. صحيح. نعم. المادة 71,200,000 الأراضي القريبة من العمران تترك للأهالي على أن تتخذ مرعى أو بيدرا أو محتضبا وتدعى هذه الأراضي المتروكة. وفي هذه الحالة لما راح يزرعون بها وكذا ما تنطبق عليها شروط الموات هم سووها منتبع بها الأراضي القريبة من العمران أي الخارجة عن العمران أو القريبة منه تترك للأهالي على أن تتخذ مرعا أو بيدرا أو محتطبا ولا يعد انتفاع الأهالي منقطعا عن تلك الأراضي والمحلات التي يصل إليها صوت جهير الصوت عند صياحه من أقصى العمران تعد قريبا من العمران وحريما للعمران فلا تعد مواتا ولو لم يكن لها صاحب. أما الأراضي الواقعة فيما وراء وصول الصوت فتعد مواتا إذا تحققت القيود المذكورة في المادة الآنفة. كما أن الأراضي الواقعة داخل العمران أي في داخل القصبة والقرية لا تعد مواتا وتدعى هذه الأراضي الأراضي المتروكة، فلا يجوز إحياء هذه الأراضي ولا تملكها لأحد. هي هي هاي المتروكة متوفرة بها كل شروط المواد هذا البعد. لأنه إذا كان الناس يستعملونها في الحال فهم محتاجون إليها، محتاجون لأنها بقربها سيحتاجون إليها كما ذكر محتطب. ويعني قد تكون الأرض الارتفاقية بعيدة جدا لا يصل إليها الصوت، هل كذلك يرد على يعني الاحتمال هنا احتمال الانتفاع بالأرض القريبة اللي سميناها متروكة هو احتمال وارد بقربها، يعني يجوز يحفرون بها بئر لشرب القرية يسووها محتطب يزرعون بها يعني، أما البعيدة فبعدها يمنع هذا إذا كانت بعيدة ولها حقوق ارتفاقية مثلا على قول أبو يوسف أنها مواد. هي مواد إذا مرتفق بها الانتفاع بها على رأي الإمام محمد والراجح هو المجلة البحث حق قول أبي يوسف. أيه. لا صار ملك للدولة يعني ينتفع بها الأراضي الارتفاقية الأراضي حق مجرى السيل تتملكه الدولة 75% 25 لأصحاب الأراضي. هل يجوز هذا يا شيخ؟ شلون شو يصير فيه؟ ما فهم السؤال هذا شنو؟ شنو السؤال هذا؟ شنو هو السؤال أخي؟ السؤال يا دكتور أرض مملوكة؟ لا مملوكة أرض مملوكة ولها رهق لها رهق اللي هو السيل شنو يسمى في اليمن الرهق يعني المطر اللي الذي يسقيها مسيل الماء وهي مملوكة هي مملوكة الأرض الزراعية هكذا مملوكة أقول لك منتفع بها أيضا نأخذ المالكة منتفع بها أيوة جل. لكن الرهق حقها المسقى ايه؟ هذا المكان مثلها 30 مرة ايه أيوة. غرقها يعني 30 مرة أمام. غرقها لا لا لا, لا مو غرقها يعني الأرض المزروعة هنا أمامها مسيل سيل يأتي إليها مجاري للسيول لهذه الأرض هذه المجاري تحتل مساحة من الأرض مقدارها 30 ضعف المال الأرض التي يزرع فيها وهي على مدار الزمن هذا يقولون مسيل حق فلان حق هذه الأرض مثلا هذا حق المسيل له الأرض هذه اللي يجري فيها السيل حق هذا المسيل له لا يصح لأحد أن يزرع فيها أو فتأتي الدولة الآن هذا حق المسيل تسيطر على 75% منه فقط. أظن شيخ محمد فيه إذا كان مرتفع أكثر من 5 متر أو شيء كذا. أيوة. إلا صح. إذا كان أكثر من 5 متر مرتفع فهذا الذي يأتي. أما ما ما ما ما ليس مرتفعا فهو للمالك. هو يأخذ مالك الأرض يأخذ بقدر مساحة أرضه والباقي الذي مغمور بالماء ليس له هذا. لا يا دكتور. لا ليس مجاري السيول القديمة. شيخنا ليس مسألة غمر بالماء. هذه الأرض الزراعية يعني قديمة هذه قديمة وهذا مسقى خلص. لها مسقى خلص هذا يعني ليس لها يعني الأرض التي ينزل المطر فيسقيها واحد يسقيها كما يسقي أي أرض هذه لا, لا لكن لا هل لا يغمرها لا لا لا ما يغمرها بس شنو لكن في مجاري للماء الذي ينزل من المطر إلى هذه الأرض يعني حضره المطر من قديم مجاري يسقي هذه الأرض مجرى يسقي الزرع الذي فيها الأرض لمن هذه كانت نحن هنا في اليمن ليس مثل العراق على الأنهار على مطر السماء ينزل في هذا المكان فيسقي هذه الأرض هذا المكان اللي نزل فيه المطر وجرى الماء فيه إلى الأرض ما لا لازم هذا تبقى الأرض صاحبها ولو سقاها ماء المطر هي لصاحبها لكن هذا المسيل هذا المسيل الأرض التي يجري فيها الماء الأرض اللي يجري فيها الماء إيه؟ المتعارف عليه عندنا في اليمن أن المسيل هذا لصاحب الأرض لا ليس لصاحبها وإنما يستقي منها كل واحد الذي يمكن أن يستقي منها لا هم يمنعون يقولوا اترك المسيل يعني تحتره المطر بنفسه أينما اتجه المسيل إلى أي أرض هذا لا, لا لا لا ماذا لازم هذا ما مطلب ما مطلب يمشي بالأرض الفلات للصحراء من غير تدخل نعم هذا يشق سيول يشق مجاري من غير تدخل الناس. خلاص هذا ما لهم لازم يجي هذا يبقى ويستقي من صاحب هذه الأرض يستقي منها صاحب الأرض هذا. لا وعندما هذه الأرض تتحول تصير من أرض زراعية إلى أرض عقارية تبنى فيها بيوت وعمران دخلت المدينة عليها جاءت المدينة عليها فيصير صاحب الأرض المحياة يقول هذا المسيل تبع أرضي فأنا أملكه تبعا لملكية أرضي. لا نجي هنا هذا الأرض المسيل يعني يصلح أن يكون مملوكا للأرض التي يقف عندها. أي نعم. ما يروح بعد إلا هنا. العرف هكذا يا شيخنا. في أصل الملك يا شيخ البصائر ليس موجودة بعد مع مع مع مساقيه كذا. مع المراهب ونافعه بجميع جدرانه. كيف؟ لأن هذا ماء المطر. هذا ماء المطر أخي. يصير كنهر يجي الناس يستفيدون منه. اي نعم هو يشق ماء المطر يعني مع مع مع تكراره يشق كالمسيل في الارض يعني. ما ادري هذا المسيل يصير كنهر كنهر العام. لا ليس نهرا ولكن ارض مائلة. ارض مائلة. ما يخالف هذا الماء المائل اللي يصير يجوز للاخرين يجون يشقون منه. لا لا يعني الاصل انه لهذه الارض لاصحاب هذا عرف صغير يمكن العرف هذا قد يؤخذ به اعتبارا يعني عرض صحيح يمكن نعم. عن طريق العرف جدا جدا من قديم على أن على هذا يكون تابع لهذه الأرض ولذلك القطعة من الأرض قد تكون لأكثر من واحد فيكون الرهق هذا يعني هذا الرهق يتبع هذه الأرض التي التي ينتهي إليها الماء الذي ينتهي إليها الماء. خلاص هذا هو مالك هذه الأرض. أي نعم لكن القانون اليمني جعل هو من قبل فترة ايه؟ ما كان أحيانا يكون مجرى السيل يعني جبل. كبير يكون جبل فما كان منه أربع من خمسة متر أظن إن لم تخني الذاكرة فسبعة وخمسة وسبعين من مئة في المئة أملاك دولة وخمسة وعشرين في المئة لهذا لصاحب الأرض لكون إيش لكون الأرض مرتفع المجرى هذا إذا كان مرتفع على الأرض الزراعية ايه؟ على الأرض المملوكة مرتفع خمسة متر فما فوق ايه؟ فهذا الرهاق لا يكون ملكا لصاحب الأرض بل ملك للدولة خمسة وسبعين في المئة. وين يروح هذا لما يستجن؟ لا خلاص يروح للجبال. لا لا يا دكتور الآن أصبحت في الارتوازات ما عاد يعتمدوا على مياه المطر لكن فقط يريدوا الاستيلاء على الأرض بما كانت تسقيها من السابق. فالآن الدولة تقول ما عاد يحتاجوش إلى المطر ولا كذا فأنا آتي أسيطر على الأرض هذه على عينها على عين الأرض نفسها التي كان يجري بها السيف لأنه ما عاد يستفيد وهي أرض جماد أرض جماد ليست مزروعة يعني مع ان العرف سابقا يقتضي بان هذا تبع للارض هذه مجرد والله اذا عرف من القديم فالعرف محترم يعني وهو غير مغصوب من احد. هو السؤال عن تدخل الدوله في هذا إيه؟ وجعل والله العرف يعني اذا العرف يصلح ان يكون سببا للملك لا هو عرف ثابت هذا في كل مناطق اليمن شيخ خلاص هذا لا يأخذ يأخذ بالعرف لا العرف أخي الدولة جت لهناك لا هناك لا رحبة منطقة الرحبة عند مزرعة حق الدجاج معنا الأرض 2000 لبنة قدامها 20,000 لبنة حق مسجد العرف أخي يحترم ويأخذ به فإن كان العرف يقضي بأن يكون هذا الماء تابع إلى صاحب الأرض المملوكة يكون له وإن لا لا أقرأ إيه؟ طيب نعم شيخنا قال إيه؟ والمحلات التي يصل إليها إيه؟ صوت جهير الصوت عند مخلصنا لا نكمل إيه؟ عند صاحه من أقصى العمران تعد قريبا من العمران وحريما للعمران فلا تعد مواتا إيه؟ ولو لم يكن لها صاحب أما الأراضي الواقعة فيما وراء أصول الصوت فتعد مواتا إذا تحققت القيود المذكورة في المادة الآنفة إيه؟ كما أن الأراضي الواقعة داخل العمران أي في داخل القصبة والقرية لا تعد مواتا وتدعى هذه الأراضي الأراضي المتروكة فلا يجوز إحياء هذه الأراضي ولا تملكها لآخر لأنه إذا كان الناس يستعملونها بالحال فهم محتاجون إليها تحقيقا وإذا كانوا لا يستعملونها فهم محتاجون إليها تقديرا وهذه الأراضي هي كالطريق والنار مثلا لو ملك والي ولاية عرصة لو ملك والي ولاية عرصة مستعملة من القديم لوقوف مركبات أهل قصبته وأحدث المشتري عليها بناء فيقلع بناءه وتبقى العرصة الأول تمام تمام نعم خلاص أشير إلى هذه احنا من الوقت أدرك إيه؟ خلاص شيخنا السلام عليكم. سلام هلا. القاضي طيب نسيت أن أخبركم الأسبوع الماضي قبل الماضي يسلم عليكم. عليكم بعد أن أوصيتمونا وقلنا له الشيخ عبد الكريم. إيه والله يسلم عليه. يسلمنا بزيارتك ويسلم. والدعاء له. إيه والله. وهو يسلم عليكم كثيرا ويدعو لكم. إيه الله يسلم الله يستجيب.